الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الواجب على حديثي الإسلام إذا أفطروا متعمدين في رمضان بسبب عدم التعود والحر مع علمهم بالحكم؟ أفيدونا في أمرهم جزاكم الله خيرا. الحمد لله، إذا كانوا قد علموا بأن الفطر في رمضان أمر محرم إلا بالمسوغ الشرعي، فإنهم حينئذ يكونون قد أخطأوا في هذا الفطر حتى وإن كانوا حديث عهد بجاهلية، لأن من يعذر إنما هو الجاهل. وأما إذا كان حديث عهد بإسلام وبين له فريضة الصيام وبينت له حقيقتها وأخبر بالأدلة التي تنهاه عن الفطر في نهار رمضان إلا بالعذر الشرعي، فإنه يكون بذلك آثما، والواجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي أفطروها بسبب العذر، وأن يبين لهم وينبهون على أن هذا الدين دين مبني على الدليل، دين مبني على الاتباع لا على الهوى والابتداع، وليس دينا مبنيا على الشهوات. فأخبروهم وفقكم الله تعالى بأنه يجب عليهم قضاء هذه الأيام التي أفطروها بلا عذر، لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. والله أعلم.